بين الركن الاول والركن الثاني، هو ده ذكر هذا الركن، ذكره الله اكبر. طبعا ديت بيستفاد منها فائدتين انا قلتهم قبل كده لكن بكرر عشان شايف بعض الوجوه الجديده ما كانتش حاضره معانا. بيستفاد منها حتتين، شغل هذا الموطن بالذكر ويبقى كل المواطن في الصلاه فيها ذكر، والحاجه الثانيه انه ما يمططش ولا يطول في التكبير زي ما بنشوف بعض العلم الله اكبر، لا هي الله اكبر. ليه؟ لان هي المسافه بين قيامه وانحنائه، يبقى فيها الفائدتين دول، وده كل الاركان واتفق الأهل.